ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. على مدى حوالي نصف الساعة عشنا أيها السادة في رحاب القرآن الكريم، حيث تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة الزمر هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، نستمع الآن إلى حديث هذا الصباح، حيث نستمع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح الأستاذ بجامعة الأزهر يحدثنا تحت عنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتنى الإسلام أعظم العناية بالعلم، وحث أمته على طلب العلم وإعمال العقل، والبحث والتفكير في كل ميدان من ميادين المعرفة، وما ذاك إلا لأن العلم قوام الحياة، وأساس النهضات، وعماد الحضارات، ووسيلة التقدم للأفراد والجماعات، والإسلام دين الحياة الصالح لكل زمان ومكان، لذا كانت شريعته قائمة على العلم، وداعية إليه في كل أمر، وكانت معجزته عليه السلام كتابا يتلألأ بالعلم الصحيح والمعرفة الحقة. فأول آية نزلت منه دعوة إلى العلم وتشريف للقلم والقراءة، فهما أداة العلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن الله تعالى كرم الإنسان بالعلم وجعل العلم من خصائصه التي يسمو بها، ولما فضل به الإنسان من العلم والمعرفة كان أمر الله للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أيها المستمع الكريم، لهذا شرف الإسلام العلم ووجه إلى طلبه، بل وأسس عقيدته على العلم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وشرف أهل العلم بأن قرنهم به وملائكته يشهدون بوحدانيته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودعانا إلى الرحلة في طلبه، فقال رب العالمين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والأنبياء عليهم السلام مع ما لهم من علم وفير كانوا يشدون الرحال إلى طلبه ويجوبون القفار بغية المزيد منه. هذا نبي الله موسى عليه السلام سمع أن عبدا من عباد الله أعلم منه، فسار إليه طويلا حتى التقى به وطلب منه العلم بأدب واستعطاف قائلا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إن الأمة التي لم تحظ بالعلم المثمر لا مكان لها بين الأمم، إذ التسابق بينها قائم على العلم. والأمم التي لم تأخذ بأسباب الحضارة ووسائل العلم ضعيفة وهزيلة، لذا كان استنهاض الإسلام للأمة خوفاً عليها من الضياع والتأخر. يقول رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هذا، والله ولي التوفيق. تحت عنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله، استمعتم أيها السادة إلى حديث هذا الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أبي أبي يا ابتسام الربيع الجميل، وأول فجر بعيني أطل، وأول حرف تجلى لقلبي، وأكرم غيث بروحي نزل. ويا سر هذا الضحى السرمدي، ويا كل شيء بدربك تمل. أبي يا ابتسام الربيع الجميل وأول فجر بعيني أطل. سلمت أبي يا صلاة القلوب وتسبيحة في شفاه الأمل. سأكبر طفلا على راحتيك أعاند ظلي وهذا الخجل. أشاغب فيك الندى والمدى لأني صداك الذي ما رحل. أبي يا ابتسام الربيع الجميل وأول فجر بعيني أطل. إذا ما الفؤاد استحال هموما بزمزمك الأبوي اغتسل. عليك سلام القصائد عطرا أسوق المعاني إليك قبل. ستبقى لروحي بريد الجنان وتبقى بعمري ضياء المقل. أبي يا ابتسام الربيع الجميل وأول فجر بعيني أطل. شعر علي النهام. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. السيد حسن. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معنا، ونبدأ مع هذه الأغنية لياسمين علي. I'm not afraid. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلين في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وأمام الميكروفون جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. انتخاب مصر العضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإفاد. وزارة الصحة تعلن تعافي 399 من المصابين بفيروس كورونا، وتسجيل 610 إصابات جديدة و49 حالة وفاة. بدء اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي اليوم تمهيدا لأعمال جلسته العامة. مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يدعو الدول الغنية لتقديم لقاحات فيروس كورونا للدول منخفضة الدخل. الرئيس الأمريكي يطالب القوى الأوروبية بالعمل المشترك لمواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار. مركبة الفضاء بريسيفرينس ترسل أول صور قبيل الهبوط على سطح المريخ. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة 19 درجة، الإسكندرية ومطروح والعريش 17 درجة، شرم الشيخ 22، الوادي الجديد 21، حلايب 23، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة. وإلى صحافة الصباح. ونبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما نشر بشأن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7000 جنيه عن كل فدان. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع، لافتة إلى أن الدولة تتحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه. ما زلنا سيداتي وسادتي مع صحيفة الأهرام، والتي اهتمت بالإشارة إلى أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عقد اجتماعا مع مسؤول الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية في 5 محافظات لبحث مستجدات برنامج تطوير الريف المصرية. هذا وأكد شعراوي أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصرية باعتباره يمس حياة المواطنين في القرى المصرية، لافتا إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة. ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية والتي ألقت الضوء على وزارة التضامن الاجتماعي والتي تبدأ اليوم صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9000 مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه. هذا وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا والتداعيات الناتجة عنها والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة. سيدتي وسادتي، ومن صحيفة اليوم السابع لفتت الأنظار إلى ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تعافي 399 من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 136,889 حالة. هذا وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 610 حالات إيجابية جديدة ووفاة 49 حالة جديدة. سيداتي وسادتي، نحن معكم على الهواء في استوديو الأخبار من القاهرة، الآن مع هذه الباقة من أخبار بلدنا. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع جولة جديدة من أخبار بلدنا، وفيها محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل 65 قرية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. محافظة الغربية تبدأ في توصيل الغاز الطبيعي لقرية نهطاي بمركز زفتة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير 54 قرية بنطاق المحافظة. محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لاستكمال التطوير لبعض المناطق العشوائية بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه. مديرية الصحة بجنوب سيناء تطلق اليوم قافلة طبية إلى وادي فيران بأبورديس، وتقوم القافلة بإجراء الكشف والفحوصات الطبية للمواطنين بالمجان. افتتاح 11 مسجدا جديدا بمحافظة سوهاج ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية. مديرية الصحة بمدينة الطود بالأقصر تواصل فعاليات حملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات ضد مرض شلل الأطفال، وتستمر الحملة حتى بعد غد الاثنين. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مبادرة حرم جامعي رياضي صحي على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان. تهدف المبادرة إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خال من الأمراض. التفاصيل في لقاء الزميلة عزة قرني. الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المصرية. دكتور صبحي، يعني تطلق وزارة التعليم العالي مبادرة تحت عنوان حرم جامعي رياضي صحي، كلمنا عن هذه المبادرة والهدف منها. الحقيقة هي مبادرة من نوع جديد في الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية، بتهتم بشكل عام بتهيئة الحرم الجامعي لمناخ صحي ورياضي مناسب لطلاب الجامعات. حضرتك تعلمي ان احنا عندنا في الجامعات حوالي 3.1 مليون طالب وطالبة، وعندنا في 27 جامعة حكومية، وعندنا حوالي 50 جامعة خاصة، وعندنا أكثر من 220 معهد عالي، وعندنا حرم جامعي دلوقتي بيصل في بعض الجامعات إلى أكثر من 1000 فدان. ومن ثم هذا الحرم بيتميز باشتراطات صحية وتربوية ونفسية واجتماعية تهيئ لطلابنا أن هم يعيشوا في مجتمع مناسب، وأن نوعية الأنشطة اللي بتعطى وبشكل خاص النشاط الرياضي تساهم في رفع كفاءة طلابنا ورفع الحالة الصحية ورفع لياقتهم البدنية ورفع قدرتهم أيضا على التحصيل الدراسي. فإحنا هدفنا أن إحنا نزود الأنشطة الرياضية ونرفع أساليب الوقاية من الأمراض ونحسن المناخ الاجتماعي والصحي داخل الحرم الجامعي، وننشئ بيئة مستقرة يطبق فيها جميع الإجراءات الاحترازية اللي هي خاصة بموضوع الكورونا. يعني احنا عندنا إجراءات الاحترازية وضعتها وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة بتطبق عندنا دلوقتي في الحرم الجامعي في جميع الجامعات المصرية. ده التوجه العام بتاع هذه المبادرة اللي هو حرم جامعي صحي رياضي. وأيضا هذه المسابقة منقولة أيضا على المستوى العربي، بمعنى أن احنا هناخد أعلى 5 جامعات هنشارك في نفس المسابقة معمولة على مستوى الاتحاد الرياضي العربي للرياضة الجامعية. تكلمنا عن أهم المحاور أو المجالات التي ترتكز عليها هذه المبادرة. أهم المحاور الآتي: أولا حجم البنية الأساسية الرياضية اللي موجودة في الحرم الجامعي. احنا عندنا مدن رياضية ده موجودة في الحرم الجامعي بتخدم على المحافظات كلها. يعني مثلا لو حضرتك رحت جامعة المنصورة وشفت المدينة الرياضية، لو رحت جامعة أسيوط وشفت المدينة الرياضية، لو رحت جامعة جنوب الوادي وشفت المدينة الرياضية، مش بس بتخدم على الجامعة ده بتخدم على المحافظة كلها. فدي ده بعد. البعد الثاني اللي هو حجم الطلاب المشاركين في الأنشطة بالنسبة المئوية لحجم الطلاب بالنسبة للعدد الإجمالي للجامعة. البعد الثالث اللي هو معدل اللياقة البدنية لطلاب. البعد الرابع معدل الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة الكورونا. البعد الرابع نتائج طلابنا في البطولات المحلية والقارية والإقليمية والعالمية، لدرجة ان احنا بنعمل نسبة وتناسب ما بين عدد الطلاب في الجامعات والمساحات الخضراء اللي موجودة في الجامعة. كل دي امور بتدخل في معايير معينة وبحساب معين، وبنرتب الجامعات في ضوء هذه المعايير. وغدا ان شاء الله جولة جديدة من اخبار بلدنا. جولة اليوم من إعداد مها زكي، وهذه تحياتي عز رشاد. سيداتي وسادتي، إليكم الآن اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل. اهتمت العديد من الإذاعات العربية والعالمية بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو الرياض الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات، ومؤكدة أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته تجاه جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال. ومن جانبه أبرز راديو دمشق إعلان كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بدرسن عن عدم وجود بديل من الحل السياسي للأزمة في سوريا في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وفقا للقرار 2254. الشأن اليمني تابعه راديو روسيا، مشيرا إلى تأكيد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمن واستقرار اليمن ودعمها للشعب اليمني في كافة الظروف. دقيقة واحدة أيها السادة ونوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية